عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مرة جديدة في حلقة جديدة من وقفات مع آيات. إذا سمحت 3 دقائق فقط من وقتك، أريد أن أحدثك في وقفة أمام كتاب الله تعالى. وقفة اليوم أيضا مع سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أقف معك عند كلمة اهدنا. من الذي يسأل ربه يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هل هو ضال أو أنه مهتد؟ هذا الذي يقف في الصلاة ويقرأ الفاتحة ويقول اهدنا الصراط المستقيم، أليس هو من المهديين؟ فلماذا يقول اهدنا؟ ما معنى اهدنا هنا؟ قال العلماء اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب ثبتنا على الصراط المستقيم، ثبتنا على الهداية. ذلك بأن أقواما انضبطوا لأمر الله ثم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. ذلك بأن أقواما كانوا يمشون على نهج الله فمالوا عن درب الهداية. اهدنا يعني يا رب ثبتنا. لذلك يدعو الصالحون يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالصالحون يخافون أن تتقلب قلوبهم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اهدنا يعني ثبتنا يا رب على الهداية، وهذا واحد من معانيها. أما المعنى الآخر لإهدنا يعني يا رب زدنا هداية إلى هداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أنت اليوم في حال جيد، لكن غدا لابد أن تكون أحسن وأفضل وأقوى وأنفق إلى عمل الخير. اهدنا يعني ثبتنا على الهداية، واهدنا يعني زدنا هداية بعد هداية. هذه وقفة اليوم في وقفات مع آيات. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في وقفة أمام آية من آيات الله تعالى، وقفات مع آيات. خلال 3 دقائق بس إذا سمحت أعطني من وقتك لأقف معك أمام هذه الكلمة القرآنية القوية جدا. وقفة اليوم أيضا في سورة الفاتحة، عندما نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أقف معك عند كلمة الصراط. أنت تقول لربك يا رب اهدنا الصراط المستقيم. الصراط في اللغة هو الطريق الواسع، أصله من كلمة سرط إذا ابتلع، والطريق الواسعة تبتلع المار بها. ودرب الله تعالى واسع يسع الجميع، يسعنا جميعا يا أيها الإخوة، مهما قصرنا ومهما ابتعدنا ومهما أخطأنا فإن طريق الله واسع. إن درب الله عز وجل رحب، مهما قصرت ارجع إليه، ومهما ابتعدت اقترب منه، ومهما ذهبت بعيدا فليكن مرجوعك إلى درب الله تعالى، لأن درب الله تعالى صراط. من هنا يا أيها الإخوة، من أراد أن يدعو إلى الله ما ينبغي عليه أن يضيق على العباد أو أن يحرج العباد أو أن يشدد على العباد أو أن يخنق هؤلاء العباد، أبدا، درب الله واسع. حتى أن العلماء لما عدوا أصول التشريع الإسلامي، يعني التشريع الإسلامي كله قائم على أصول ثلاثة، لما عدوا أصول التشريع الإسلامي كانت الأصول الثلاثة تدل على السعة والرحاب والبحلوحة، فقالوا في أصول التشريع الإسلامي قلة التكاليف، ما في تكاليف كثيرة في هذا الدين، معدودات. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. أرأيت يا رسول الله إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام فمن أنا؟ قال أنت في الجنة. قلة التكاليف وعدم الحرج، ما في إحراج في هذا الدين، ما في تضييق على العباد في هذا الدين، والتدرج في التشريع، هذه ثلاثة أسس التشريع الإسلامي كلها مبنية على السعة والرحابة. درب الله واسع فلا تضيقه، ومهما كنت بعيدا ارجع إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله.